السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أما قوله سبحانه وتعالى التائبون ففيه بشارة لأهل الإيمان، فما منهم من أحد إلا وهو يذنب، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وكما قال صلوات الله وسلامه عليه: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطو، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، والنفس تهوى وتتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وقال سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا، فلا بد أن تصدر منا زلات. دل على ذلك قوله تعالى التائبون. تائبون من ماذا؟ تائبون من زلات وذنوب صدرت منهم. ومعنى تائبون رجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى، أي بعد البعد عنه وبعد البعد عن امتثال أمره رجعوا إليه وأنابوا إليه. فتلك صفاتهم. ولا يخفى عليكم محبة الله عز وجل للعبد الرجاع إليه التائب إليه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كانت معه راحلته بأرض فلات فأضل راحلته فبحث فأيس منها فنام، أي مستسلما للموت واضعا خده على يده منتظرا الهلاك منتظرا الموت، فاستيقظ وإذا بدابته عند رأسه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله أفرح بتوبة عبده من فرح هذا الشخص براحلته التي رجعت إليه بعد أن أيس منها وأيقن بالموت. فكل فاعل جرما الله يفرح برجوعه إليه إن تاب وأقلع عن هذا الجرم أي جرم كان. فقوله تعالى التائبون أي التائبون من الذنوب، وخاصة أو يدخل في ذلك التائبون من الشرك أيضا. التائبون العابدون أي المطيعون لله المقيمون لفرائضه. الحامدون، والحامد يحبه الله سبحانه وتعالى، ولفظة الحمد لله يلازمها أهل الإيمان دائما وأبدا، يحبها الله منهم في دنياهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. ومن شأن أهل الإيمان عموما الحمد في كل حال. وفي الحديث وقد حسنه بعض أهل العلم أن الله عز وجل يقول: إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير، أنزع روحه من بين جنبي ويحمدني. وهذا الحمد يلازم أهل الإيمان في الآخرة. قال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك، دعواهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالزموا هذه اللفظة يحبها الله منكم. التائبون العابدون الحامدون السائحون. أما السائح هنا فكثير من العلماء على أن المراد به الصائم، فالسياحة تطلق على الصوم، وقد وردت بذلك بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي محل تحرير حاصلها سياحة أمتي الصيام، فلتحرر هذه الروايات. ومن العلماء من قال السائحون بمعنى المجاهدون، وقد أورد بعض الملاحدة هنا إشكالا، وأوردوه كذلك عند تفسير قول الله سبحانه: تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. فقالوا: كيف يوصفن في معرض الثناء عليهن بأنهن سائحات، وكيف يوصفن أو يؤمرن في الآية الأخرى قرن في بيوتكن؟ فظن هذا الملحد أن السياحة تعني ما عليه الناس الآن من خروج وضرب في الأرض وإلى المنتزهات وإلى المسارح والملاهي والمصايف، فقال: كيف يثنى عليهن بأنهن سائحات وفي الوقت ذاته وفي ذات الوقت يقول لهن وقرن في بيوتكن؟ فخافي عليه أن المراد بالسياحة الصيام. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، أي المكثرون من الركوع والمكثرون من السجود، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وهذه منقبة علية، منقبة علية، إذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عمل الأنبياء عليهم السلام. وإن قال قائل إن جل عملهم أو أصل عملهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما أبعد عن الصواب، بل قال عين الصواب، لأن أعظم المعروف هو التوحيد والأنبياء يدعون إليه، وأعظم المنكر هو الشرك والأنبياء يحذرون منه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد تعلمون أن الله سبحانه لعن بني إسرائيل على لسان نبيين كريمين داود وعيسى بن مريم، وذلك لتخليهم عن النهي عن المنكر. قال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فحلت عليهم اللعنة بسبب ترك التناهي عن المنكر. ولقد قال فريق من المفسرين عند تفسيرهم قول الله سبحانه وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، قالوا: هذه أشد آية على العلماء، إذ الله قال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، أي لبئس الصنيع الذي صنعه الربانيون لما تخلوا عن النهي عن المنكر. ولقد كتبت السعادة وكتب الفلاح للآمرين، قال تعالى: فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالفلاح لهم. فالطيب ليس هو الذي ينكس رأسه ويغض الطرف عن المنكر الذي يحيط به، ويسكت ويضحك ويبتسم للعصاة والمجرمين دائما، بل الطيب هو القائم بأمر الله عز وجل. وكما قال سبحانه: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. أي عسى الله سبحانه أن يجعل بعد العداوة التي دارت بينكم وبين قوم في الله ولله مودة بأن يهديهم ويشكرونكم على نهيهم عن المنكر وأمرهم بالمعروف. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. قال العلماء: أيذهبون لقتال قوم لإجبارهم على الإسلام فيأسرونهم فيجرونهم بالسلاسل حتى يسلموا، أي حتى يدخلوا الجنة. فهذا العجيب قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلام. قال تعالى: الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، أي لا يتجاوزون الحدود التي حدها الله لهم، ولم يقعوا في المحارم ولم ينتهكوا الحرام أو لم ينتهكوا حدود الله عز وجل. قال تعالى: وبشر المؤمنين. بشرهم بماذا؟ إذا أطلقت البشارة فبشارة بالجنة، وبشارة كذلك بالفرج، وبشارة باليسر بعد العسر، وبالفرج بعد الكرب. وبشر المؤمنين. ثم قال جل ذكره: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أي ما كان ينبغي للنبي وما كان ينبغي للذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا من القرابات، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية الكريمة نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، فلقد ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم إلى عمه أبي طالب وفي مرض الموت، وعنده أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وآخرون، فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله. فقال له القوم: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد الرسول عليه: قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فعاد الآخرون القول عليه: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، أي سواصل الاستغفار لك، سواصل الاستغفار لك إلى أن ينهاني الله عز وجل عن ذلك، أو سواصل الاستغفار لك ما دمت لم أنه عن ذلك. فنزلت في ذلك آيتان، وهنا يقول العلماء: قد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، وأيضا قد يتعدد، يعني قد تتعدد للآية الواحدة أسباب النزول، والواقعة الواحدة قد تنزل فيها أكثر من آية. فهذه الواقعة نزلت فيها آيتان. الأولى الآية التي نحن بصددها: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. والثانية قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالآيتان نزلتا في أبي طالب وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار للمشركين. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم أو فلم يؤذن له استغفار لأمه، أخرجه مسلم في صحيحه. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم، أي من بعد ما ظهر لهم أنهم، أي المشركين، أنهم أصحاب الجحيم. ثم وإن اعتل معتل بأن الخليل إبراهيم قال لأبيه: لا أستغفرن لك، وبأن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه أو قال في شأن أبيه: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. إن اعتل معتل بذلك، احتج محتج بذلك، فجوابه ها هنا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. كان وعدا وعده قائلا: لأستغفرن لك. فمن أجل هذا الوعد استغفر له إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لأواه حليم. فعلى ذلك لا يحتج بفعل إبراهيم عليه السلام من الاستغفار لأبيه المشرك، لأن استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك كان لوعد وعده إياه، ولم يكن ليخلف هذا الوعد إلا بنصه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهنا: إن إبراهيم لأواه حليم. هذا، وكما هو معلوم، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأسي بخليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم في عدة آيات، كقول الله سبحانه: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وكقوله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. والآيات في ذلك كثيرة، لكن استثني في أبواب التأسي بإبراهيم التأسي به في استغفاره لإبراهيم. فإن كنا أمرنا بالاقتداء بإبراهيم فهذا أمر عام، لكن هناك جزئية لا نقتدي بإبراهيم فيها، وهي استغفاره لأبيه المشرك. دل على ذلك قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. لا تتأسوا بإبراهيم فيها. قال: وما أملك لك من الله من شيء. فهذا واضح، فلا نتأسى بالخليل باستغفاره لأبيه المشرك، فقد تبين له أنه عدو لله فتبرأ منه. قال تعالى: أما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. أما الأواه فمن العلماء من قال هنا الأواه الرجاع، ومنهم من قال المخبت الخاشع، منهم من قال المخبت الخاشع، ومنهم من قال الرجاع: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هنا إن إبراهيم لأواه حليم. أما الحليم فهو الذي لا يعاجل بالعقوبة، الذي لا يعاجل بالعقوبة، لا يتسرع بإلحاق العقوبة بمن استحق العقوبة أو بمن فعل ما به يستحق العقوبة. فالحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، يتريث ويتأنى وينظر هل المقام يحتاج إلى عقوبة أم إلى عفو، وإذا كان يحتاج إلى عقوبة فكم تلك العقوبة، وهل يعاقب الآن أو يعاقب بعد الآن. فالحليم إجمالا الذي لا يعاجل بالعقوبة. إن إبراهيم لأواه حليم، هذا الأواه وهذا الحليم. وقد ذكر نفس الوصف لإبراهيم عليه السلام، قال الله سبحانه: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أي قال ذلك إبراهيم والملائكة في طريقهم لتدمير مدائن قوم لوط، تلك المؤتفكات إبراهيم مرت به الملائكة فأكرمهم وأنزلهم منزلة حسنة، وبعد ذلك سألهم عن هويتهم لما عرف أنهم ملائكة، قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أي نحن في الطريق إلى قوم لوط لتدمير مدائنهم. فلما استأنس وذهب عنه الخوف وذهب عنه الروع، قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع يجادلنا في قوم لوط، يطلب عليه السلام المهلة وعدم إلحاق العذاب العاجل على قوم لوط. وصفه الله بقوله: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ولكن لما كان الأمر قد قضي قال تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قال تعالى: هاهنا إن إبراهيم لحليم لأواه حليم. وتلك الصفة صفة الحلم وعدم المعاجلة بالعقوبة، صفة يحبها الله ورسوله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لقصتين يحبهما الله عز وجل. قال: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. الحلم عدم المعاجلة بالعقوبة، والتأني. إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة. في بعض الروايات أن الرجل قال: جبلت عليهما يا رسول الله أم أنني أتخلق بهما؟ وليحرر سند هذه الجزئية. قال: بل جبلت عليهم. فهذه جبلات من الناس، من هو متأني ومتريث، ومنهم من هو سريع متعجل، ومنهم من يتخلق بهذا الخلق وهذا التكلف حسن هاهنا، لأنه تكلف وتدريب النفس على ما يرضي الله سبحانه وعلى ما يحبه الله ورسوله. إن إبراهيم لأواه حليم. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي ما كان الله سبحانه وتعالى ليصرفكم عن طريق الإيمان إلى طريق الغواية، ومن طريق الجنة إلى طريق النار، حتى يبين لكم ما تحذرونه. فإن بين لكم ما تحذرونه وأصررتم على المضي فيما أنتم عليه، حينئذ استوجبتم العذاب. فهذه الآية إحدى الآيات التي يقرر بها مبدأ العذر بالجهالة، والعذر بالجهل له أدلة كثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى في كتابه الكريم: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وكذلك قال الله سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال سبحانه وتعالى كذلك: قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء؟ فلم يحكم هنا بكفرهم بل قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فالشك في قدرة الله عز وجل كفر، ولكن لم يحكم عليهم بالكفر بل قال لهم: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. نحوه في شأن قوم موسى: حتى إذا أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فبين لهم خطر ما دعوا إليه أو ما أرادوه. فذي بعض الأدلة في هذا الباب، ليست هي الأدلة كلها. أما من سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء، أي بعد نزول مطر بها، قال لأصحابه: هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. ولم يأمرهم النبي بإعادة إسلامهم لأن ذلك صدر جهلا. وكذلك لما قال الصحابة: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: والله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والأدلة في هذا كثيرة معروفة. فالعذر بالجهل قائم، فما دام الشخص شهد أن لا إله إلا الله ودخل في أعداد المسلمين وصلى وصام، إن ارتكب شيئا بعد ذلك بجهل عذر فيه حتى يبين له أمره. قال الله سبحانه: وما كان الله ليضل قوما، أي ليذهب بثواب أعمالهم ويحكم عليهم بمقتضى ذلك. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. ثم يقول تعالى: إن الله له ملك السماوات والأرض، أي يتصرف فيهما كيف يشاء، يهدي ويضل، يرفع ويخفض، يقبض ويبسط، يكرم ويهين، يعز ويذل، يحيي ويميت، يضحك ويبكي. سبحانه وتعالى يؤلف بين قلوب ويفارق بين قلوب، إلى غير ذلك مما تضمنه قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، على ما قاله جمهور المفسرين في تفسيرها إذ سئلوا: وما شأن ربنا اليوم؟ قال: يرفع أقواما ويخفض آخرين، يكرم ويعز، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يعافي ويمرض، سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الله له ملك السماوات والأرض، أي يقضي فيهما بما يشاء. يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي يتولاكم ولا نصير ينصركم وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ثم يقول تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. أي ساعة هذه؟ قال بعض العلماء إنها غزوة تبوك بكاملها منذ خروجهم من المدينة إلى رجوعهم إليها، فكانت تلك غزوة عسرة شاقة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الذهاب إليها بين للصحابة رضي الله عنهم وجهته في هذه الغزوة. فكان من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة أنه يوري بغيرها صلى الله عليه وسلم كان من شأنه إذا أراد غزوة أنه يوري بغيرها. مثلا إذا قال قائلكم في الدنيا كان أحدكم يريد الذهاب إلى القاهرة يقول أنا أريد الذهاب إلى بنها لأن بنها في طريق القاهرة فنحو هذا التعريف. فالرسول في الحرب والحرب خدعة كما في الأثر كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، ولكن في غزوة تبوك خاصة بين النبي صلى الله عليه وسلم للناس وجهته وأنه متجه إلى تبوك لأن الطريق شاق ولأن الطريق وعر. فكان الرسول يبين وجهته في ذلك حتى يتأهب المتأهبون لذلك وحتى يستعد المستعدون لذلك. فمن العلماء من قال سميت الغزوة غزوة العسرة لمشقتها منذ بدايتها إلى الرجوع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذا قال فريق من أهل العلم. وقال آخرون أطلق عليها غزوة العسرة أو ساعة العسرة لأنها جمعت بين العسرة في حر الشمس وقلة الزاد وقلة الماء وقلة الظهر أي قلة الإبل التي كانت تحملهم. إبل قليلة، طريق طويل وشاق، جو حار، طعام قليل، ماء قليل، فكل هذا اجتمع في هذه الغزوة. فلذا أطلق عليها ساعة العسرة أو غزوة العسرة. فلذا لما قال العلماء هل هي ساعة معينة كانت في تلك الغزوة أم أن الغزوة كلها وصفت بأنها ساعة العسرة على قولين، فبعضهم قال الساعة أشد تلك الغزوة تأزما في الحر وقلة الظهر أي قلة الإبل والخيل التي تحملهم وكذلك قلة الزاد وقلة الماء، فكل هذا كان في ساعة من ساعات الغزوة عند الظهيرة فيها فتلك ساعة العسرة. وقال آخرون بل المراد بالعسرة الغزوة منذ بدايتها إلى نهايتها والله أعلم. فقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. ما المراد بقوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار؟ هل أذنب النبي والأذنب المهاجرون والأذنب الأنصار حتى يقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة؟ قال فريق من العلماء ذلك يحمل كل شيء صدر من قبل، أي كل شيء صدر من المذكورين من قبل عفى الله تبارك وتعالى عنهم فيه، فتلك منقبة لكل من شهد غزوة تبوك. تلك منقبة لكل من شهد غزوة تبوك. أيضا يبقى السؤال ألا وهو كيف قيل لقد تاب الله على النبي؟ وذلك فقول الله تعالى عفى الله عنك كقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فما الوجه في ذلك؟ فللعلماء في ذلك وجوه. الوجه الأول وجه من قال أن الأنبياء قد تصدر منهم صغائر، وهذا وجه يبدو أنه مرجوح، فعلى هذا الوجه لا إشكال في التفسير فتكون الآية على عمومها. أما الوجه الذي قال بعصمة الأنبياء عليهم السلام فيلزمه الإجابة على هذا الإشكال، عفى الله عنك. فمن العلماء من قال أحيانا يأتي الخطاب في صورته للرسول عليه الصلاة والسلام والمراد منه أمته، فإذا كان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول أخ السائل: ما صحة هذا الحديث التكبر على المتكبر صدقة لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني: قل ما حكم نتف العانة؟ هل هذا يخالف السنة؟ السنة في العانة الحلق، عفوا، السنة في العانة الحلق، الحديث حلق العانة، أما الذي ينتف فشعر الإبل، لكن إذا فعل ونتفت فهي على الكراهة لا ليست على التحريم. قد ذكر بعض العلماء في ذلك أمرا، وهو أن النتف يضعف هذا المحل، والله أعلم. ما حكم من أدرك الركوع لم يدرك الفاتحة مع الإمام؟ حكم أنها تحسب له ركعة عند الجمهور، والجمهور أول حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على المنفرد أو على الإمام، والله أعلم. أما البخاري فيبني على ظاهره ويلزم بالإتيان بركعة جديدة، ورأي الجمهور أقوى، والله أعلم. ما حكم من صلى منفردا وجاء آخر وصلى معه بنية الجماعة بدون علم الإمام؟ صلاة صحيحة، والنبي كان يصلي فجاء ابن عباس ووقف عن يمينه، والنبي ما دخل في ابتداء الصلاة مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هل يجوز استخدام قطعة من القماش بعد الاستنجاء بالماء؟ يعني التنشيف بعد الاستنجاء بالماء يجوز؟ نعم يجوز، لا حرج فيه. ما مدى صحة هذا الحديث؟ من مسح بيده على رأس يتيم كانت له بكل شعرة مستها يده حسن، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أملك قطعة أرض اشتريتها للاستثمار وليس للبناء، وأعلم أن لها زكاة وقد حال عليها الحول، فما مقدار هذه الزكاة؟ تقيم الأرض عند حلول وقت الزكاة وتخرج زكاتها عند ذلك، أو تكون الزكاة في الذمة إذا لم تكن معك أموال سائلة؟ والله أعلم. يقول: هجرت رجلا في الله وكنت جالسا في جلسة مع إخوة فألقى السلام فردد عليه السلام، فلما سألني شخص: أنت مخاصم هذا الشخص؟ قلت: لا والله ما أنا مخاصم. هل حسبت علي كذبا؟ نعم كذبا، استغفر الله منها. تقول: هم عائلة أكرمهم الله بالهداية، وهناك من يريد إبعادنا عن بعض فيذهب إلى السحرة والدجالين لتحضير ما يسمى بالعمل، عندما وجدنا هذا الأخير وجدناه يحتوي على دم حيض، نرجو الإخبار بأسباب السلامة من هذا. تعويذ النفس بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدفل في يديك وتمسح وتقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وتمسح رأسك وما استطعت من جسدك عدة مرات، ثلاث مرات، وكذلك آية الكرسي، وكذلك الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة أيضا والفاتحة، والله أعلم. ولا تبالي ولا تلتفت بعد هذه الأذكار حتى لا تشغل نفسك بها. لذلك قال بعض العلماء في أبواب الفروض التي يحترز بها من المشعوذين والسحرة: لا تنشغل بهم كثيرا ولا تفكر فيهم كثيرا، لأن الانشغال نفسه قد يكون سببا في إصابتك بالشيء مع كثرة التوهمات وكثرة التفكير، فلا تنشغل بهم. ولذلك في عدة آيات نرى قول الله تعالى فأعرض عنهم، فالإعراض أحيانا مطلب شرعي، عدم الاهتمام بالشيء وعدم الانشغال به. أن أفعل التعويذات التي علمني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا انشغل به، لأن هم الحاسد وهم الساحر وهم الكاهن أن يشغلك وأن يشغل تفكيرك، فأحبط عليه هذا وأبطل عليه هذا الصنيع وتعوذ ولا تلتفت إليه ولا تفكر فيه، والله خير حافظا وأرحم الراحمين. يقول دائما أجر بركعة واحدة، هل هذا الفعل جائز أم لا؟ هو جائز لكن أجر فاعله قليل، أما الجواز فلأنه لم يرد نص موجب بالزيادة عن ذلك، وحديث خمس صلوات في اليوم والليلة دال على عدم وجوب الوتر أصلا. ولقد قيل لابن عباس إن معاوية رضي الله عنه يوتر بركعة، فقال دعوه فإنه فقيه. والله يقول وقع عندي التباس حول طول الأمل والطموح. الالتباس كونك تؤمل في الخير وترجو رحمة الله، فهو بمعنى الطموح للأفضل والأكمل، لكن لا أشغلك هذا الأمل وذاك الطموح عن إقامة حدود الله وعن طاعة الله عز وجل. فالنبي يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، يعني نخلة صغيرة، فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. هل يتوضأ من مس الكلب للثوب؟ لا، بل يغسل مكان المكان الذي مسه الكلب فقط. ما تفسير قول الله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله؟ قيل قل للذين آمنوا يغفروا أن يتجاوزوا عن الظلم الذي لحقهم من أهل الكفر الذين لا يرجون حسابا، لا يتوقعون الجنة ولا النار، أو لا يرجون أيام الله، أي لا يرجون، أي لا يخافون حلول العذاب عليهم في الدنيا. وإن كان البعض يطلق على الأيام النعم، لكن هذا ليس بإطراد. ومن العلماء من قال هذه الآية منسوخة، منسوخة كسائر الآيات التي نسختها آية السيف، أي أن المعنى قل للذين آمنوا لا يردوا الظلم بظلم، وكان ذلك في العهد المكي. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، وهي كقوله تعالى فاعف عنهم واصفح. كل هذا منسوخ بآية السيف، والله تعالى أعلم. هل المغفرة لله وحده؟ الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن لغة لا يمنع أن يقول لفلان اغفر لي، اغفر لي زلتي، يعني لا تؤاخذني بزلتي في حقك، ولكن ليس المراد اغفر لي الذنوب التي كتبت التي ارتكبتها أنت. هناك فارق مثلا بين شخص ارتكب محرما فاحشة مثلا، لا يصح أن يأتي لشخص يقول له اغفر لي هذه الجريمة التي ارتكبتها، فذلك ليس من حق الأشخاص. لكن إن أسأت في حق زيد قل يا زيد أنا أسأت في حقك فاغفر لي. ولعل هذا هو يقول حاصل كلامي أنه خطب فتاة طيبة ولكن أمها بغي، أو انتشر عنها البغاء، وإن لم يكن النقلة رأى ذلك لكن الكلام منتشر عنها، فماذا يصنع؟ لولا أن تبتعد عن هذه الفتاة. صحيح أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن المنابت الطيبة أيضا، المنابت الطيبة لها أثر في الذرية، فابحث عن نسل طيب وقوم طيبين وتزوج منهم، والله أعلم. قلنا لا تزر وازرة وزر أخرى، عند الله لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن لا أحب أن تعير أنت لأن حماتك ترتكب الفاحشة، لا أحب أن يعير أبناؤك بأن جدتهم صفتها. ثم شيء آخر، إن الجليس يؤثر في جليسه. الأمر لا يسلم أن تأتي هذه الحماة تزورك في بيتك، فإن زارتك في بيتك يعني يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تزوجت بشخص بعيد في بلدة بعيدة لا يعرفها قد يوقرها، أما أنت الذي قد عرفت فابتعد أسلم. وهذه نصيحة فقط ليست حكما قطعيا، فإن البنت ما دامت طيبة يحل زواجها، لكن كنصيحة للأفضل والأكمل والله أعلم. يا أختي يا أم الطفل، يا أختي يا أم الطفل، يعني كن عندك بعض النظر، يعني الطفل يسمع مرة واثنتين وثلاث تسكته الأم، لكن بهذه الطريقة فتعتبر عابثة في الحقيقة مع طفلها. تقول هي طالبة في معهد إعداد الدعاء الفرقة الأولى وتحضر يوم الثلاثاء الدرس، وعند أخذ الغياب تطلع تسجل اسمها وتنزل. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. تقول لها بنت، يقول إن لي بنت عم خطبتها 3 سنوات ثم تركتها وأردت الزواج من ابنة عمي الثانية فرفض أبي، هل لو تزوجت الثانية أكون عاقا لوالدي؟ لا تتزوجها، لأن رفض الوالد هنا للقطيعة التي ستحدث بين الأسرة. فاستمع للوالد وأطع، بارك الله فيك، ولا تدخل على الأسرة غما وهما. وهذا أيضا ليس من باب التحريم، ولكن من باب وصل الأرحام وطاعة الآباء. هنا مطلب له وجهته والله أعلم. في أسئلة خاصة لا ينبغي أن تثار على الملأ، تخص السائلين فقط. يقول كيف نزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين في موت أبي طالب وقد مات أبو طالب قبل الهجرة، وهذه الآيات من سورة براء نزلت في غزوة تبوك. الأمر ليس على ما ذكرت، فسورة براء منها آيات نزلت بمكة وآيات نزلت بالمدينة. أغلب آيات سورة براء نزلت بالمدينة، لكن هناك آيات منها نزلت بمكة، لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الآية في مكان كذا وفي مكان كذا على ما ذكره فريق من العلماء. فلا يمنع أن تكون هناك بعض الآيات مكية في ثنايا سور مدنية، لذلك ترى الفهرسة والعناوين في بعض المصاحف السورة مدنية إلا آية كذا وكذا والله أعلم. ولا يمنع أيضا أن تنزل بعد زمن من حدوث الواقعة. الحلاق ترك مهنة الحلاقة ولكن جمع مالا كثيرا من هذا المال حرام، عفى الله عما سلف واستمتع بالمال ويبحث عن عمل صالح بعيد عن المحرمات. ما صور اللغو في اليمين؟ من صور اللغو في اليمين الجمهور على أن صورة اللغو في اليمين قول الرجل لا والله وبلا والله، يعني شخص يقول لك تفضل تقول لا والله شكرا وبعدين تذهب إليه، فأنت لم تعقد اليمين في المرة الأولى، لم تقل أقسم بالله ما لا، لكن قلتها عفويا لا والله، فهذا لغو اليمين. ومن العلماء من أدخل في لغو اليمين اليمين الخاطئة، كأن تقول القادم هو زيد، أقسم بالله أن القادم هو زيد، وفي النهاية تبين لك أنه عمرو. فهذه أدخلها فريق من العلماء في لغو اليمين، وأدخل آخرون في لغو اليمين يمين الناس، تقول والله أنا ما أكلت الصباح، وبعد مدة وأنت تقسم على ما هو في ذهنك لا تتعمد كذبا، وبعد مدة يقول لك الأخ يا أخي تذكر أنت أكلت أمامي بطاطس مثلا، ترجع تستدرك. إذن أقوال العلماء في لغو اليمين أنها ثلاثة: قول الجمهور لغو اليمين قول الرجل لا والله وبلا والله بدون تعقيد، وهذا قول أم المؤمنين عائشة والجمهور. القول الثاني منقول عن الشعبي. القول الثالث منقول عن فريق آخر من العلماء. القول الثاني والثالث: أحدهما يمين الناس يقسم ناسيا ثم يتبين له خلاف ما أقسم، والثالث يقسم مخطئا ثم يتبين له صواب ما كان أخطأ فيه، والله أعلم. أخو يسأل عن تقييم لكتاب اللحية والأغاني ما قرأته. نعم، لغو اليمين لا كفارة فيه بنص الكتاب العزيز: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما حكم ميراث الأبناء من أجدادهم في حالة وفاة أبيهم قبل جدهم؟ إذا كان لهم أعمام فلا شيء لهم. يقول: إذا خرجت من بيت أبي بسبب منعي من أن يزوجني امرأة محجبة منتقبة في بيتي، هل هذا من العقوق؟ بالرغم أنه يقول لي إن لم تسمع كلامي أكون غضبان عليك. إن كان الأب يقول إن لم تسمع كلامي وتتزوج امرأة متبرجة فأنا غضبان عليك، فلا يسمع له قول في هذا الباب، لأنه مسرف على نفسه، والله يقول: ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لكن إن كنت تريد امرأة محجبة بعينها وأبوك يقول لك: يا بني اختر بيتا آخر امرأة محجبة أخرى، لكن ليست هذه بعينها، ليست هذه بعينها، فاسمع للوالد وأطع. لكن إذا كان من ناحية المبنى يرفض الطيبات لا يسمع له ويطاع في هذا الباب، والله أعلم. ما حكم الاحتفال بيوم اليتيم في الجمعة القادمة؟ كل هذا من الخرافات والبدع والمحدثات، كله من الخرافات والبدع والمحدثات. وما يوسف عليه أن شخصا من المتحدثين في الفضائيات يتكلم بمشروعية الاحتفال بالمولد النبوي ويجادل بالباطل في هذه المسائل، وكان ينبغي أن يسأل نفسه سؤالا: هل احتفل النبي بمولده؟ هل احتفل الصحابة رضي الله عنهم بمولده؟ هل احتفل التابعيون بمولده؟ هل احتفل الإمام أحمد أو الشافعي بمولد الرسول أو مالك أو أبو حنيفة؟ هذا السؤال ينبغي أن يوجه إلى هذا العابث الذي يعبث ويفتي الناس بهذه الطريقة الهمجية، ويقول سنة ومن يريد، يقول مستحب ومن يريد أن يجادلني فليأتي. هذا التخريف لابد أن ينكف عنه الأشخاص وأن يتقوا الله فيما يقال وينقل. ثم قال قيل قولا أسد: وهل الاحتفال بمولد الرسول أفضل أو بمبعث الرسول؟ يعني اليوم الذي بعث فيه الرسول أولى بالاحتفال أم اليوم الذي ولد فيه الرسول؟ يعني اليوم الذي أوحي إلى الرسول فيه أولى أو اليوم الذي ولد فيه الرسول؟ اليوم الذي نبئ فيه الرسول أولى. وقد قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ثم لا احتفل الرسول بالهجرة، ولا احتفل الرسول بالنصر يوم الفتح، ولا بالنصر يوم بدر، فما يحدث كله على خلاف سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هل العذر بالجهل ينعقد في البلاد الشائع فيها تعليم الدين؟ العذر بالجهل قائم، لكن الأخ ما فهم السؤال، ما فهم كيف يوجه السؤال. بيقول: هل العذر بالجهل ينعقد في البلاد الشائع فيها تعليم الدين؟ العذر بالجهل قائم في أي مكان، لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح: هل هذا الموضع فيه جهل أو ليس فيه جهل؟ هل الناس هؤلاء جهل أو ليسوا بجهل؟ هذه مسألة أخرى تختلف عن مسألة العذر بالجهل. أصل المسألة أن هناك عذر بالجهل، يعني واحد منكم إذا ارتكب كفرا وهو لا يدري، واحد من إخواننا الجالسين ارتكب فعل كفر وهو لا يدري، هل نبادر بالحكم عليه أنك كافر؟ لا بد أن نسأل. هل يا أخي أنت تعرف أن هذا حرام أو ليس بحرام، شرك أو ليس بشرك، فعلته مكرها أو ليس بمكره، متأول أو ليس بمتأول؟ فهذه أصول ينبغي أن تعلم وأن تعلم، ينبغي أن تعلم وأن تعلم. ليس كل من ارتكب الكفر يعد كافرا، فالله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في واحد يتكلم بالكفر ليه؟ يقول ذبحوني، ضربوني، قطعوا ظهري، وقالوا لازم تتكلم. في هذه الحال الرجل معذور. أو رجل تكلم بالكفر جاهلا، مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، فهذا الجاهل مرفوع عنه، وهذا المكره مرفوع عنه، والمتأول كذلك مرفوع عنه الحكم. فليس كل من ارتكب الكفر يعد كافرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وبائعها ومبتعها والمحمولة إليه، لعن 10 أصناف الخمر، يعني لعن الرسول شارب الخمر. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حمار، كان يكثر من شرب الخمر، فجلد. فقال بعض الصحابة وهو يضرب: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. هل الصحابي قال الرسول يقول لعن الله الخمر وشاربها؟ فالرجل قال لعنك الله، فهذا شارب خمر. فلكن الرسول قال لا تلعنون، فإنه ما علم يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. فليس كل من ارتكب الفسق يعد فاسقا، إنما ينظر ما الحامل له على ما صنع، ما الحامل له على ما يصنع. هذا مطلب لا بد منه والله أعلم. يا أختي يا متحدثة، يا أختي يا مسؤولة عن موقع النساء، لابد أن تتسمي بالصرامة مع العابثات، لأن لقد جئنا لتعلم الدين، ما جئنا للعبث. ينبغي أن تولي إدارة المسجد امرأة حاسمة للأخذ على يد العابثات، هذا مطلب ينبغي أن يتوفر، أن اللغط واللغو مذموم، والكلام قول الله قول رسول الله، لا يرفع عليه قول ولا صوت. يسأل عن حكم أخذ الشعر الذي بين الحاجبين، يمنعه جمهور العلماء، يمنعه جمهور العلماء. فالخلاف في تفسير النص، هل هو ما يتعلق بشعر الوجه كله أو ما يتعلق بشعر الحاجبين وما حولهم؟ فإن قلنا بقول الجمهور أن النمص يتعلق بشعر الوجه عموما، دخل فيه الحاجبان وما بينهما، وإن قلنا بالقول الآخر فدخل فيه أيضا الحاجبان وما بينهما، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه، وهذا الحاجب أيضا، يعني امتداد الحاجب حاجب. فلا يجوز أن تأخذ المرأة الشعر الذي بين الحاجبين، فهو امتداد للحاجبين، ورأي الجمهور منع ذلك والله أعلم. نعم، الأذن لا، شعر الأذن لا يصح. وإذا نبتت للمرأة لحية أو نبت لها شارب، يجوز لها أخذ اللحية ويجوز لها نتف الشارب، مش حلق نتف. نعم. التشقير لا يعد نمصا، لأن النمص إزالة، التشقير تلوين، لكن لما كان يتضمن تشبعا بالفاسقات فلا ينبغي أن تفعله الصالحات في أوساط نظن فيها أنها متنمصة. والله أعلم. قوله تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، هل تعاطى خمرا أم ماذا؟ الذي يبدو أنه تعاطى سكينا أو سيفا فعقر الناقة، لأنه ليس هناك نص يفيد أنه تعاطى خمرا. والله أعلم. ما معنى الزاني لا ينجح إلا زانية أو مشركة؟ الجمهور على أن الزاني لا يطاوعه على زناه إلا زانية أو مشركة، لأننا لو قلنا المعنى لا يتزوج لفسد المعنى، فنقول الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، فسنبيح للزاني المسلم أن يتزوج بمشركة، والله يقول لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. ما اسم بلدة سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم؟ يقول العلماء نينوى أو نينوي بالياء أو بالألف. يقول هو شاب عقد على أخت ولم يدخل بها، وأراد الله عز وجل أن ينفصل لمخالفة شرعية منها، وأنا فقير لا أملك نصف الصداق المسمى بيننا، ماذا أصنع؟ نظر إلى المخالفة، المخالفة ما كلنا نرتكب مخالفات شرعية، لكن هل المخالفة تستوجب فراقا وتستوجب أن تحرم من الصداق كله أم ماذا؟ فعليك نصف، عليك نصف الصداق. إذا كنت عاجزا في ذمتك دين في ذمتك. كثيرون من الإخوة اشتهر منهم قول سبحان الملك سبحان الملك. دائما يا إخوة تكسر الأسئلة عن شيء معين، نحاول نبحث عن أصل. فكثير من الإخوة والأخوات الذين يتصلون يسألون عن مسائل فقهية، أجد في لهجتهم سبحان الملك سبحان الملك. نرى ما مصدر هذا، فسمعت أن شيخا في الفضائيات يكثر من استعمالها، وعلى إثره الإخوة والأخوات يرعون كما هو الشأن. كلمة سبحان الملك جائزة لا اختلاف في جوازها، سبحان الملك القدوس كما علمنا أن نقول بعد الوتر، لكن أغلب استعمال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكلمة سبحان الله، سبحان الله تطهري، سبحان الله تطهري. فعموم الأدلة، عائشة تشير برأسها إلى السماء أن آية، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في الصلاة فليسبح، والتسبيح هو لأنه سبحان الله ما ليس سبحان الملك. سبحان الملك وإن كانت جائزة، إلا أن الغالب من استعمال النبي سبحان الله. يجوز أن تقول سبحان العظيم، سبحان الخلاق، سبحان الوهاب، سبحان الرزاق، لكن الشائع من استعمالات رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبحان الله. فلماذا لم نقل سبحان الرحمن؟ واضح يا إخوة؟ فكله جائز، لكن التغليب الذي غلبه الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله، سبحان الله. والله شاب رضع من زوجة خاله مع ابنتها الكبيرة، هل يجوز له أن يتزوج الصغيرة؟ لا يجوز، لأنه رضع من الثدي والصغيرة رضعت من الثدي، ولو كان بينهما من السنين 20 سنة حرمت عليه كذلك. ما حكم صبغة الشعر للنساء؟ حلال للنساء أن يصبغن الشعر ما لم يدلسن بالصبغة على خاطب، وما لم يتبرجن بالصبغة لرجل أجنبي. أما هل الصبغة تؤثر في الوضوء؟ لا تأثير للصبغة في الوضوء، بل تمسح على المصبوغ. وقد خرجت عائشة رضي الله عنها عليها وعلى النسوة الضماد للحج أو للعمرة، فربما سال على وجوههن، ومع ذلك كان يستمر هذا زمنا طويلا. وأيضا في الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الحج، خرج يوم 25 من ذي القعدة من المدينة، وصل إلى جدة إلى مكة في اليوم 4 من ذي الحجة، ما حلق رأسه ولا تحلل إلا في يوم النحر، يعني أنه مكة تقريبا 15 يوما أو 16 يوما وهو ملبد الشعر. والتلبيد ما معناه؟ التلبيد أن يضم الشعر بعضه إلى بعض بشيء يشبه الصمغة حتى لا يتسرب إليه القمل. وفي هذه الأثناء كلها كان رسولنا يتوضأ وكان رسولنا يغتسل عليه الصلاة والسلام. فلا تأثير للشيء الموضوع على الشعر ولا إضرار به في الوضوء، والله أعلم. تقول امرأة متزوجة منذ 18 عاما ولم يقدر الله لها الذرية فتبنت ولدا ولكن لم تنسبه لزوجها وجعلت زوجة أخيها ترضعه حتى تصبح هي عمته من الرضاع، إذا كبر يحل له الظهور عليها أو يحل لها الظهور عليه، ولكن عاش معها 4 سنوات ثم مات فحزنت حزنا شديدا لذلك. هل هي تسأل هل هي لم يقدر الله لها أولاد من الصلب ولا من التبني تسكت أم تتبنى غيره وتكفله لأنها تحب الأولاد حبا شديدا؟ إذا أخذت طفلا صغيرا وأرضعته إحدى أخواتها تصبح يا خال له من الرضاع وعم له من الرضاع فلا بأس، لكن لا تنسبه لنفسها ولا تنسبه لزوجها. ما حكم الكراسي التي توضع في آخر المسجد للمصلين؟ ينبغي أن لا توضع، وهذا أمر محدث تفشى ولم يكن معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمريض الذي هو مريض يأتي بكرسيه يدخل في الصف، لكن التفاوت الزائد بين الصفوف لم يكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك أمر محدث تفشى في بعض بلاد مصر ولا يوجد أيضا في العالم بهذه الطريقة. والتفاوت الكبير بين الصفوف خلاف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لماذا يذكر زيد وعمر على ضرب الأمثال؟ نعتذر لك يا زيد ونعتذر لك يا عمر، لأن بعض الإخوة دائما ينكد بمثل هذا، أحيانا مخ بعض الإخوة يعني يضرب بهذه الطريقة. فكانت في واحدة من الأخوات بتدرس تقول إذا قلت لابنك أنت ما عندك دم فأنت كذابة لأنه عنده دم. لغة العرب تتحمل ذلك، تتحمل أن تطلق على الطفل ما عندك دم يعني ما عندك حياء أو ما عندك ذوق مثلا بالمعنى الدارج، ولا يقصد أبدا من قائل ما عندك دم أحمر، هذا لا يتصور سمى غباء بهذه الطريقة. فعندنا في كتاب الله قول الله سبحانه أو عفوا قول الأبرار إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هل اليوم نفسه هو العابس؟ هل اليوم نفسه هو العابس؟ أم أن الوجوه تعبس في هذا اليوم؟ قال كثير من أهل العلم لأن العبوس شديد والضيق شديد والقلق شديد، فالوجوه تظهر فيها البصور وتظهر فيها التجاعيد فيكون بالوجود عبوس. فوصف اليوم بأنه عبوس لكثرة العبس، طيب لكثرة الوجوه العابسة فيه، كذا قال كثيرون من أهل العلم. فإذا اقتضت اللغة واقتضت الاصطلاحات التي جرى عليها الناس أمرا معينا لا أوقع الناس في التكذيب ولا أضلل الناس بسبب هذه الألفاظ. هل اللبان من المحرمات؟ لا مش من المحرمات. لماذا محرم؟ إلا إذا كان فيه خنزير، والحمد لله ما في بلادنا لبان فيه خنزير الحمد لله. أخوكم يقول برضو مشاكس في التشقير، نحن قلنا التشقير حرام ولكن لما كان يتضمن تشبها بالفاسقات ويظن بك أنك متنمصة، وإذا نظر الناس إليك فعلوا مثل ذلك أو احتجوا بصنيعك، فنحن لا نريد أن ندخل إهاما على المسلمين. والنبي قال إنها صفية عليه الصلاة والسلام، لكن كتحريم ما نستطيع. الشيخ فلان قال إن الشعر الذي بين الحجبين يجوز الزفت، وأنا مالي ومالي الشيخ فلان، أنا الجمهور أحب إلينا من المشايخ طبعا إذا قلنا بالآراء. فالمسألة مسألة اختلاف في تعريف النمص. قال الجمهور بأن النمص هو الوجه كله، واستثنى بعضهم اللحية والشارب، هذا قول الجمهور، وقال آخرون الحاجبان وما بينهم. فعلى أي قولين هو داخل فيما بين الحاجبين؟ ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالقول بأن العبسام محرمة يقول هي امتداد للحاجب، هي امتداد للحاجب. يقول ما هو التشقيق؟ يجب أن تأتي المرأة تلون الحاجب، تلون شعر الحاجب بلون معين، يعني مثلا ممكن تضع على الحاجب ورقة معينة، مثلا ورقة صغيرة كده، وبعدين تطل الحاجب كله بطلاء معين بلون معين، وبعد ذلك تنزع الورقة، فيبقى الذي تحت الورق أسود والذي فوق الورق بنفس اللون، لون الجلد، لون الجلد. فتتوهم وأنت تنظر إلى الحاجب أنها متنمصة، لأن الشعر الذي فوق الورقة لون لون لون الجلد، فتتوهم أنها متنمصة. تصنع ذلك المرأة تزينا لزوجها واتباعا للغرب الكافر. فالغرب الكافر هم الذين يسنون هذه السنن ويعبثون بهذه الطرق من العبث والعياذ بالله. يقول البعض إذا قال صلي على النبي يقول لك صلي على حماد عليه الصلاة والسلام. هذا القائل ينبغي أن يعذب وأن يؤدب. وفي الحقيقة أن بعض إخواننا الوعاظ في الفضائيات يتخاطب إذا نقل عن الله سبحانه وتعالى نقولا بطريقة لم يسبق إليها أبدا، بهذه الطريقة نصفها بأنها ينبغي أن تتأدب مع الله سبحانه وتعالى. مثل إذا جاء مثلا يقول لك روح قل له، قل له كذا، قل لمن يا أخي؟ يقول لك قل لله، قل لربك. بهذه الطريقة قل له مش عارف، كلمه، اسأله. بهذه الطريقة أبدا ما كانت وردة على زمن النبي محمد أبدا، بهذه الطريقة في النقل عن الله سبحانه وتعالى. فلا كذا ربكم تضرعا وخفيا بهذه الطريقة، لكن روح اسأله قل له. كل هذا عدم تأدب مع الله عز وجل. إذا كان الله يقول في شأن النبي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فينبغي أن نتأدب في النقل عن الله سبحانه، أو في الخطاب عن الله سبحانه، أو عن رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، بالوارد في الكتاب وفي سنة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.